هتكلم كده بالبلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي انا هتكلم كده بالبلدي بقى بالبلدي احنا يا جدعان ثورتنا ثورة جدعان بقى بالبلدي احنا يا جدعان ثورتنا ثورة جدعان جدعان صم بعز العمر جدعان صم بعز العمر قاسوا تعبوا شربوا المر لكن قد ما تعبوا كتير حققوا نصر ومجد كبير وده كله بعزم وتدبير وده كله بعزم وتدبير ابو خالد ابو خالد نور بلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي، انا هتكلم كده بالبلدي يا ولاد بلدي يا ولاد بلدي، انا هتكلم كده بالبلدي بقى بالبلدي. احنا يا جدعان ثورتنا ثوره جدعان بقى بالبلدي، احنا يا جدعان ثورتنا ثوره جدعان. جدعان صم في عز العمر، جدعان صم في عز العمر، قاسوا تعبوا شربوا المر، لكن قد ما تعبوا كتير حققوا نصر ومجد كبير، وده كله بعزم وتدبير، وده كله بعزم وتدبير. ابو خالد ابو خالد نورت بلدي بلدي. ابو خالد ومع ابطالنا ضحوا صنعوا الثوره عشاننا، ابو خالد ومع ابطالنا ضحوا صنعوا الثوره عشاننا، باشتراكيتها ومبادئها، باشتراكيتها ومبادئها، وبمكاسبها سلموا هنا. احنا يا شعب احنا يا شعب احنا يا شعب، واحنا شعب عرفنا طريقنا وعرفنا ازاي نحمي حقوقنا، واحنا يا شعب عرفنا طريقنا وعرفنا ازاي نحمي حقوقنا. احنا يا شعب احنا يا شعب بلدي يا بلدي، والله ثورتنا ملكنا من سدها لكنالها مسؤولة مننا. رئيسنا قالنا ثورتنا ملكنا من سدها لكنالها مسؤولة مننا. رئيسنا قال لنا ثورتنا في يدنا، رئيسنا قال لنا ثورتنا في يدنا، أمانة والأمانة لولادنا بعدنا. رئيسنا قال لنا من سدها الكنالها مسؤولة مننا. معنا كلنا، رئيسنا قال لنا وصانا كلنا نسهر ونخاف عليها ونصونها لبعضنا. رئيسنا قال لنا ثورتنا من هنا، انت هنعمل بالوصية وحنصون الهدية، وحياتك يا حبيبنا وحياتك يا جمال.